اقدم اليكم الان الشاب الفنان النشيط حسن فندي فايز. منهم اني قفايا زي الطين، قلت لهم ازاي يعني يا ناس يا مهزقين، قالوا ده مزفت خالص ادعاكوا بحبة بنزين. ازاي يعني يا ناس يا مهزقين، قالوا ده مزفت خالص ادعاكوا بحبة بنزين. قلت لهم اتقوا شري او قولوا عايزين، قالوا لي قولي عقلي دول سايحين. عاني القهر فتيهين بالزمة ده بدعي فارغ وبكي ده ما أمرش الدين. باسم الجمعية أشكرك على إنك ساهمت في الحفلة بفنك الجميل. العفو يا فندم، ده أنا اللي أشكر الجمعية من صميم قلبي اللي سمحت لي أقول المونولوج في الحفلة بتاعتها. اسمح لي أقدم لك المبلغ البسيط ده. إيه ده؟ فلوس؟ يا خبر، لا لا لا، مش ممكن، مش ممكن أبدا، دي حفلة خيرية. طيب يا أستاذ حسن، إحنا نقدر روحك الطيبة وتبرعك المشكور في سبيل خدمة أغراض الجمعية. أشكرك جدا. العفو يا فندم، العفو. العفو يا فندم العفو. يا اخي جاتك عفو في نن عينك، حد يرفس النعمه بالشكل ده؟ 2 جنيه يا ابو مخ زينخ، بدل ما تاخدهم تدبهم في جيبك الخويان تقوم تتبرع بيهم للجمعيه. اوه اندب بقى واعمل لي زي المعد ده. اعمل ايه؟ ما هو من فلسنا الذكر، من جوع بطننا اللي بقالها يومين بنتوحم على نص راتل كباب. طب اتليه اتليه، بلا كباب بلا هباب، النجاح اهم يا مغفل. نجاح؟ طب والنبي اعمل لي سندوتش نجاح اسكت بيه معدتي. يا عبيط، الله، تسوى ايه لما بقى طلعت كده على المرصح والناس بقت تسقف لي لحد ما ايديهم وجعتهم؟ يا سلام، وانا خدت ايه من تسقيف الناس يا سي حسن؟ خدت ايه؟ اديك بقيت صاحب واحد فنان مشهور، اقل ما فيها لما تمشي في الشارع الناس تشاور عليك وتقول صاحب حسن فايق اهو. انا خايف بس لا يشاوروا عليا ويقولوا العبيط اهو. مسكين، ما عندكش اي احساس بالفن. كفايه الاحساس بالفقر. انت عارف حاجه؟ انت عارف بعد النجاح اللي انا وصلت له ده؟ لو انت وصلت الحمد لله على السلامه. يا اخي افهم افهم وبلاش تريقه، انا دلوقتي حطيت رجلي على اول السلم، فاضل كمان خطوه والتانيه وابقى فوق في اخر السلم. ايوه، ولو رجلك اتزحلقت يا حلو. اتزحلقت فين يا بني ادم؟ الله، كلها كم شهر وابقى فنان محترم العب بقلوب الناس وبفلوس الناس. انا ما يهمنيش اللي جاي، انا يهمني اللي معاك دلوقتي، اللي في جيبك. على راي المثل، عصفور في اليد ولا 10 على الشجره. انت معاك كام دلوقتي؟ وانت مالك، انت مالك يا اخي؟ معايا ثروه، ثروه ما تخطرش على بالك كده. طب يلا بينا على اقرب مطعم نشوف لنا حاجه ناكلها. مطعم؟ انت عارف انت بتقول ايه؟ طبعا عارف، امال بخرف. طب مدام كده يلا بينا. يلا بينا. بس بس كفاية كده، احنا جايين نخطب ولا ناكل؟ تاكل يا بيه وتنبسط بإذن الله. اتفضلوا افندم. عندكم اكل؟ طبعا يا بيه. امال اللالي. اسمع كلمة ورد غطاها باختصار، عندكم ايه؟ عندنا يا سيدي لما انت فراخ، حمام، كباب حلة، كباب فرن، كباب مشوي، ملوخية، بطاطس، فاصوليا، ضل. بس بس ايه ده؟ سوق خضار؟ فضلة خيرك يا بيه. طلبات السيادة. ما تشوف يا سامين، ما ترد عليه. ايوه انا عاوز نص فرخه وواحد رز وطبق ملوخيه. على عيني. حاضر. والبيه؟ البيه. ايوه البيه يطلب فرخه. صحيح يا بيه. ايوه يا اخي صحيحه. انت شريكي وانت اللي هتاكلها ولا انا؟ لا العفو يا بيه، حضرتك اللي هتاكلها. وايه تاني؟ وكده حاجه كده بتاع ده اللي اسمه، انا عارف اسمه ايه. لا لي الله يلخبط كيانك. يعني رز يا بي. ايوه هو ده رز. اسمع، وهات كمان طاجن ايه؟ طاجن بطاطس بالفرن. عجيبه دي، عجيبه والله. امال بالتلج؟ ايه ده جرسون غبي، جتك البلا. حاضر يا بي. وهات عندك واحد طيار ورز مشوي واتنين رز وصراحه. بالهنا والشفا يا بيه، على الله تكونوا انبسطتوا. ايوه مش قوي. لا يا سعاده البيه، ان شاء الله المره الجايه هتكونوا اخر انبساط. ولا مؤاخذه الحساب. مع البيه. اتفضل يا بيه، 67 قرش بس. ما هو انا بقول يعني اديله والله يا حسن احسن، انا ما معيش فكه. عاوز فكه كام يا بيه؟ جنيه، 5، 10، 50، 100؟ 100؟ 100 ايه؟ 100 جنيه اللي تأمر بيه في كهولك. لا لا لا لا مفيش داعي. الله الله، ما تديله يا حسن. اديله منين يا اخي؟ اديلك في سنانك احسن، ما انت عارف. يا نهار اسود، امال فين الثروه اللي بتقول انها معاك؟ الثروه؟ الثروه. ثروه ايه يا اخي انت كمان؟ ثروه ايه؟ او لا، وقلاطه وعنطزه وشخط ونطر، وهات فرخه صحيحه وواحد بطاطس بالتل. ايه يا ادم متولي؟ ساعه مع الزباين ليه؟ زباين؟ او زباين مين يا معلم؟ دول من اياهم كده. سك عليهم. هلا سك عليهم. الله يخرب بيتك يا امين الزف. انا برضو اللي يخرب بيتي. الله لا يكسبك يا حسن. ومستنين ايه؟ ما تعيطوا. اسمع يا ولد. لا عندك كان زمان وجبر. قوم يا فندم انت. ايوه يا معلم، تحت امرك. بس شوف، انا يعني اقول لك ان الاحسن التفاهم بكل ذوق. ايوه طبعا، ما هو بالذوق. امال هيكون بالعافيه. الله يكرمك. الله يسترك يا معلم، الله يعمر بيتك. كويس. انتوا ايه بقى؟ احنا يا سيدي ناس ارتيست. يعني ايه؟ يعني فنانين يا معلم. برضو مش فاهم. كلموني بالعربي، بتشتغلوا فين؟ بنشتغل في المسرح. في المسرح. كويس. وايه بقى اللي جابكوا هنا؟ والله يا معلم، الله يخرب بيتك يا امين، اسم الكريم ايه؟ ما يهمش، خش في الموضوع. برضو واجب والله، انت راجل طيب، نخش في الموضوع. صلى على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. ايوه بقى، الافندي ده عازمني هنا على الغدا. مين انا؟ والله ابدا يا معلم، هو اللي عازمني. ما تصدقوش يا معلم، وحياة شرفك انت، هو اللي عازمني. وبعدين يعني؟ وبعدين؟ أيوة. النتيجة. ايوه النتيجة. اسمع ما اقول لك، بكرة الصبح. ايوه، والصبح يبقى الظهر، والظهر يبقى العشاء، ودي وش الضيف. ابدا ابدا يا معلم، احنا ناس محترمين ولنا مراكزنا. لا، من ناحية محترمين احنا محترمين قوي يا معلم. لا ما هو باين، بقول لك النتيجة. أيوة يا معلم، انا قلت لك كل شيء بالذوق ينتهي. الله، شوف بقى يا معلم. احنا اتنين. كويس. الافندي ده يقعد عندك هنا راهن. نعم. استنى بس يا امين. وبعدين انا اقول لك اهو، وبعدين انا اخطف رجلي لحد البيت، اجيب لك الفلوس واجي اديهم لك، وفوقهم بوسه. معقول برضه؟ بس اسمع، وشرف ابويا لم ترجع بالفلوس ما حفرج عنه. الله الله الله. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ الله هتحبسني هنا على طول موب وهتستفاد ايه بس؟ استفاد ايه؟ ده شغل انا بقى. ما تخافش هتقضي العقوبه مصاريف. عقوبه؟ تكنس وتمسح وتدق طعميه ولا تحمل هم ابدا. بسيطه هتاخد على الشغلانه بسرعه. اتفضل انت يا فندم. حسن لا عيب يا امين، كلها نص ساعه هكون عندك، هكون عندك بالمبلغ وفوق وبوسه. سلام عليكم. الله يجازيك يا حسن، كده تعمل فيا العمله دي؟ الله بقى يا اخي الله، انا كنت هعمل لك ايه اذا كنت ما لقيتش فلوس؟ هقطع روحي بقى اضرب الارض تطلع فلوس؟ انا مش قاطع فيا الا انهم قعدوني ست ساعات بوزي في بوزي المعلم وصبيه، لقوا ايه ده بكلمه وده بغمزه لما خلوني بقيت في ربع هدومي. وايه يعني يا اخي؟ حد كان قال لك تاكل فراخ يا اخي؟ كل طعميه. ما هو انت السبب. لا اسمع، انا كنت ماشي في حالي، انت اللي عزمتني. والعمل دلوقت في ايه؟ الراجل مرضيش يفرج عني الا لما اخد الساعه والجاكيته. تتعدل كلها كام يوم والفرقه تشتغل وتبقى ترد له 67 مضروب وتفك رهن الساعه والجاكيته. يا اخي حلني. صباح النور يا ست سميرة. قاعد في السطوح تعمل ايه؟ بكتب رواية. رواية؟ ايوة، رواية تمثيلية درامانتيكية. درامانتيكية دي تطلع ايه بقى؟ يعني رواية محزنة فاجعة أليمة. يا ساتر يا رب، وليه الضلمة دي على الصبح يا سحاسة؟ لا لا لا، دي مش ضلمة يا سميرة، دي رواية للتمثيل على المرسح. المهم انت جاي السطوح تتمشي ولا تنشر الغسيل؟ لا جاي انشر المنديل ده. منديل؟ منديل واحد تطلعي له ست ادوار؟ اقول لك الحق. ايوه. ايه؟ اصلا ما عرفت انك فوق السطوح، غسلت المنديل ده وعملته حج عشان اطلع اشوفك. وعايزه الحقيقه انت كمان؟ ايه، انا طلعت اكتب في السطوح علشان يمكن يسعدني الحظ واشوفك. صحيح يا سي حسن. ايوه والنبي يا سميره، اصل انا اصلي قول اصلي بتكسف. صح يا سي حسن. والنبي يا سميره اتاري، انا في الحقيقه يعني انا في الحقيقه قول. طب ما اودي وشي الناحيه الثانيه واقول احسن مكسوف. الله، عايز تقول ايه يا سي حسن؟ عايز اقول انا بحبك. لا يا سي حسن عيب ما تقولش كده، لكن صحيح يا سي حسن. ايوه والنبي يا سميره، بحبك جدا جدا، بحبك قوي خالص، بحبك اكتر من ايه؟ اكتر من روحي. وانا كمان يا سميره. انا لازم لازم ايه يا سي حسن؟ لازم مكسوف اقول. الله قول ما تنكسفش. هي لازمك حاجة سلف يا سي حسن. سلف ايه؟ امال تقصد ايه؟ قصدي اقول اني انا لازم لازم اتجوزك. يا خبر، مرة واحدة؟ امال ايه؟ اقولها على كم مرة؟ اخ ايه ده؟ اصلا انا بنكسف، لكن ايه؟ لكن تقدر تتكلم مع ماما وتطلبني منها. يعني ما عندكش مانع؟ ابدا ابدا يا سي حسن. خلاص انا رايح اقول لامك حالا دلوقتي، ان شاء الله معنى الروايه كتبت. يا بنت يا سميره. انت يا بنت. يا خبر امك. انت فين يا مقصوفه الرقبه؟ انا هنا فوق السطوح يا اما. وبتعملي ايه عندك يا بنت؟ بتكلم مع انت يا سي حسن. استخبى؟ اروح فين يعني؟ خش جوه عيشه الفراخ، بنشر المنديل ياما. طيب انزلي اوام، بلاش نفاعه. اديني نازله اهو، يلا انزل كلمها بقى. كده اهو على طول؟ مش ممكن. لا، لما استعد قبلك. ليه انت خايف؟ امال ايه؟ دي مسمياني الادباتي، انت عايزه تضربني؟ يلا يا بنتي انا تنشكي. حاضر ياما. اسمع، بكره الصبح قابلني هنا فوق السطوح. طيب بس انزلي اوام احسن امك تطلع لنا. ما تنساش. طيب اللهم اجعل كلامنا خفيف عليها. تحس رجلين سميرة أول ما تطلع هقول لها بخ بخ. بسم الله يا أم، بسم الله الحفيظ. مين الواد الأدباتي؟ أيوه بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل يا ست أم سميرة. يسعد صباحك يا منيل. أنت قاعد هنا جنب الفراخ بتعمل إيه يا واد؟ الله، بألف مونولوج. إيه؟ يعني إيه ده؟ يعني زجر هغنيه على المسرح. يا أخي انفض كده بلا وكسة. يلا بقى نعمل البروفة يا جماعة. يلا يا أمين. اسمع، انت هتقوم بدور الأميرة خسسبان. يعني ايه اعمل دور حريمي؟ أيوة. لا يا عم افتح الله. وبعدين يعني نقفل الجو بقى يا أمين؟ هو انا ربنا مش هيتوب عليا من مقلبك؟ مقلب ايه يا اخي؟ انت عايز اصحابي يتريقوا عليا وابقى مضحكة؟ يوه يا اخي ده تمثيل، ما يبقاش مخك ظلم. يلا يلا هنبتدي البروفة. يلا يا سيدي امرنا لله. أول مشهد في الرواية هخش أنا بصفة قائد جيوش الأميرة اللي هي أنت، وأقدم لك سيف. يلا اتفضل يا سيدي. أميرتي سيدتي، أنا أقدم إليك أعز وأشرف الأشياء عندي، مهندي. مهندي؟ مهندي ده إهراغ يعني سيفي يا غبي. السيف اسمه مهند باللغة العربية، ميم هي نون دال. طيب طيب طيب ما تتحمقش كده يا أخي. يلا من الأول. يلا. أميرتي سيدتي، إني أقدم إليك أعز وأشرف الأشياء عندي، مهندي. أيها القائد الشجاع. يا حفيظ إهدا، ده صوت أميرة الموجود. قول قول يا سيدي، كمل كمل. أيها القائد الشجاع، إن هذا السيف لا يكون عزيزا ولا شريفا إلا وهو في قبضتك. إيه ده عمل لك إيه أخي؟ زوري وجعلي دي ما فيش فايدة، مش نافع مش نافع. لازم نشوف واحدة ست للدور. بطل البروفة يا أخينا، بطل بطل بطل. صباح الخير يا سي حسن. الله، مين؟ سميرة؟ صباح الخير، ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ كنت رايحة ازور خالتي وقلت امر عليك اشوفك. ها عملت ايه؟ ادي احنا بنستعد يا ستي للحفلة الاولى للجو، بس يعني مع الاسف ايه؟ مش لاقيين واحدة تقوم بدور الاميرة خسسبان. واحدة ست؟ امال يعني واحدة راجل؟ ايه انفع انا؟ يا خبر، دي امي كانت تفحصني. ليه يا سي حسن، هو التمثيل عيب؟ طبعا في نظر الناس اللي زي امك. مالكش دعوة انت، انا هفهمها ان دي حاجة كويسة. لا لا لا لا، من فضلك من فضلك، انا مش ناقص وجع دماغ. امال هتعمل ايه؟ نعمل ايه؟ والله مش عارف، دي الحفله الليله يعني، وموزعين التذاكر ولا فيش وقت. حضرتها تبقى مين؟ مالكش دعوه، دي خطيبتي. الله، طيب وانا قلت حاجه يا اخي؟ انا بس يعني عايز اقترح انها تقوم بدور الاميره، اقل تعتقني من تمثيل الدور. وانا موافقه يا سي حسن. انا هشتغل معاك يا سميره. عقلي يو، انت خايف من ايه؟ قلبيتها عالقه وتفوت ما حد يموت. ما هو ايه انت عايز تسددها عليا؟ يلا يا ستي خدي الدور احفظيه. وهو ربنا يستر. يلا ارفع الستارة. مولاك الأميرة خسسبان، ما وراءك أيتها الحارس؟ القائد العام لجيوش المملكة يسعى للمقابلة يا مولاتي. دعه يخش. قائد الجيوش يخش. أميرتي سيدتي، إني أقدم إليك أعز وأشرف الأشياء عندي، مهندي. إن هذا السيف لا يكون لذيذا. عزيزا. الأميرة متوعكة اليوم. متوعكة؟ متوعكة دي يا أخويا ما حفظناهاش. يا مولاتي. مولاتك؟ مولاتك دي إيه يا مسخة يا أدباتي يا بتاع رمز؟ ماما خبر السويد. اخلص يا مجرم يا لي الحياة. نزل الستر أوام، نزل الستر أوام. احنا فشلنا والحمد لله. المهم الجاكيتة والساعة. يا اخي احنا في ايه ولا في ايه؟ على العموم بتحصل لاكبر الفنانين يا ابو علي. طب اتليه اتليه وبلاش تريقة. على كل حال الجمهور كان طيب ولا ضربناش بالكراسي. المهم بقى ناخدها من قصيره ونبطل قلة العقل دي. يعني ايه نبطل تمثيل؟ ده مش معقول. امال هتعمل ايه دلوقتي؟ احنا معانا القرشين بتوع الحفلة اللي باظت دي. ايه رأيك تيجي نعمل جمعية ونلم الهواة كلهم تاني؟ ليه لا؟ دلوقتي قالوا الناس عرفتنا. زي بعضه ضربوا الأعور على عينه. قال قال خسرانة خسرانة. سميرة اهلا وسهلا. الله انت كنت في الصاله ولا ايه؟ بالطبع. اولا بقى اقدم لك الاستاذ سمير جوزي. اهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. اتفضلوا اتفضلوا. على الله تكون الروايه عجبتكم. احنا الحقيقه معجبين قوي بالاستاذ حسن وبتمثيله الرائع. يا سيدي العفو، الله يحفظكم يا فندم، دي شهاده نعتز بيها جدا. دي الحقيقه يا استاذ حسن، انت فنان من غير شك. والله هي لحد دلوقتي لسه فيها شك. على فكره ماما كمان معانا في الصاله ومبسوطه منك قوي. لا يا شيخه الله يبسطها والله. ايه وما كانتش معاكوا ليه؟ اصلها ما تقدرش تطلع السلم، مستنيانا تحت. يا سلام، ده انا اروح لها لحد عندها. عندك ممنوع الخروج. الله ليه؟ المعلم. معلم؟ معلم ايه؟ فين ده؟ برا. وعاوز ايه؟ عاوز السبعة وستين قرش وجايب معاه الجاكيتة والساعة. طب يا اخي وطي حسك كده، الله يكسفك. نستأذن احنا بقى يا استاذ حسن. طيب يا فندم مع السلامة. مرسي قوي. سهل. انا الليلة اتفرجت على حضرتك في ابو زلومة. أيوة. كنت حاجة قلصت قوي. ها طيب. ودي الساعة بتاعت لفند زميلك لسه عندي من يوميه. ايه لسه؟ طب استنى اما اديلك الفلوس. هما كانوا كام؟ استغفر الله، ودي تيجي يا استاذ فلوس ايه؟ الله مش حقك. هلاقي الحرام ما يوصلني منهم ولا بليه. ها انما اذا كنت بقى عايز تكرمني صحيح اديني صورة من صورك تذكار بس كده. حاضر يا معلم، بس اسمع اوعى تكون ايه؟ تكون ناوي يعني تعلقها على باب المحل. ليه يا استاذ؟ واحنا مش قد المقام ولا لا ايه؟ مش قد ازاي؟ ده انت قد وقدود. طب يعني ايه بقى؟ بس ما تكتبش تحتها حاجه. حاجه حاجه زي ايه؟ اقول لك انا سي. لا انا اللي هقوله. اتفضل. تقول مثلا مطلوب القبض على صاحب هذه الصوره. استمعتم إلى حلقة في برنامج إني أعترف، قدمها لكم حسن فايق بالاشتراك مع محمد الديب، سعاد حسين، عبد الحفيظ التطاوي، ناهد سمير، أحمد عبد الحليم، عز الدين إسلام، مظهر يونس، ومحمد ماهر. كتب هذه الحلقة أنور عبد الله. ساعد في الإخراج يوسف حجازي. إني أعترف برنامج أسبوعي من إخراج فايز حلاوة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. مستمعينا الأوفياء لراديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، في آخر العام يتخلص أكثر الناس من متاعهم القديم ببيعه إلى بائع ومشتري الربا بيكيا، والتمثيلية التي سنستمع لها الآن بعنوان ربا بيكيا، تأليف فوزي شاهين، إخراج عبدو دياب، التمثيل بدر الدين جمجوم، إبراهيم الشامي، ليلى فهمي، ومدتها نصف ساعة. بيكيا بيكيا ربا بيكيا. بيكيا تمثيلية من تأليف فوزي شاهين وإخراج عبدو دياب. سنية سنية سنية يا سنية، قلنا حاضر، البصلة اتحرقت، في 60 داهية الأكل، بقولك تعالي يعني بلاش تاكلوا النهاردة. مالك يا راجل بتزعق كده ليه؟ الشنطة القديمة اللي كنت حطتها فوق ظهر الدولاب. عايز منها ايه؟ نقلتها من مطرحها ليه؟ ودتيها فين؟ لقيتها زحمة الدنيا، خلصتك منها، مش احسن برضو؟ بتكلمي جد؟ طب واللي فيها؟ مالك بتتخض كده ليه؟ قبل ما وزعها شلت اللي فيها، بدلت الشغل اللي كلتها العتة وشوية الورق والكراكيب اللي مالينها على الفاضي، والظرف اللي جوه الجراب. جراب؟ ايوه. جراب ايه يا مصلح؟ الظرف ما شلتهوش من الشنطة؟ لكن يا اخويا لا فيها لا ظرف ولا جوابات. الشنطة والظرف والفلوس، تحوشت العمر يا عالم. عايز تقول ان الفلوس كانت في الشنطة القديمة؟ عمر ودتها فين؟ قوليلي، اتكلمي يا وليه، راحت فين؟ ودتها فين؟ راحت سنية سمير، يا سمير يا سمير. يا بابا يا ماما اهدوا شويه، خلونا اقدر اتمعن من فضلكم. تتمعن في ايه؟ في الخيبه اللي احنا فيها. بابا ارجوك، الفلوس ما راحتش. طب ما اجيبها لنا يا فالح. بالهداوه ماما ادت الشنطه للست عليا الغلبانه علشان تلم فيها حاجتها وهي مسافره. كويس. ايه اللي كويس؟ ده زي الزفت والقطران المسيح. الغلطه غلطتي انا، لكن انا مظلومه يا عالم. كان ايه اللي دراني انك شايل فلوسك في الشنطه؟ مش كان حقه قال لي يا سمير يا ابني؟ لا يا ماما انت مش غلطانه، الغلطه غلطه بابا. غلطت انا عشان شايل لكم قرشين للزمن؟ تبقى غلطتي برضو. البنوك عملوها عشان ايه؟ فلوس زي دي تقعد في البيت ليه؟ حاكمني بقى، حاكمني، ما كفايه البلوه اللي احنا فيها. على كل حال ده موضوع تاني مش وقته، لما ترجع الفلوس نتكلم فيه على رواق. لما تبقى ترجع الفلوس. فكرك هترجع يا سمير؟ ما خلاص بقى يا مصلح. يا مصلح اهدي عشان تشوف لك حل. اتكلم يا سمير يا ابني اتكلم. الموضوع بسيط خالص ولا تحمله هم. ده انا خرب بيتي خلاص. الفلوس هترجع للادي. انا قايم دلوقتي حالا. على فين يا ابني؟ على الست عليا. هقول ايه بس يا اخواتي، اقول ايه؟ الناس خيبتها السبت والحد، واحنا خيبتنا ما جت على حد. افهم من كده ان الشنطه مش موجوده؟ عمك متولي لقى الشنطه هلكانه وزحمه الدنيا، بحل بتاع الربابيكيا. الربابيكيا؟ ايوه. دي كان فيها اوراق مهمه. ولا تحمل هم، اللي خدها مني عم جمعه بياع الربابيكيا، تلاقيه واقف بعربيته على ناصيه الشارع قدام قهوه الحج سلامه. الله، قمت ليه يا ابني يا سمير يا ندامة، مش تشرب فنجان قهوة؟ الشنطة الأول وبعدين ندور على القهوة. شنطة ايه يا سيدنا الأفندي؟ أنا ما صدقت خلصت منها. يا عم جمعة خلي بالك معايا وفهمني كويس، الشنطة فين دلوقتي؟ عند المعلم برعي، بعتها له. وفين المعلم برعي؟ واسمه ايه بالكامل؟ واوصل له ازاي؟ عدم المؤاخذة يا سيدنا الأفندي، أصلا أنا ما بستقراش، اسمه عنوانه مكتوبين في الورقات دي، لكن أنت عايز الشنطة تعمل بيها ايه؟ ليه يا سيدنا الأفندي؟ يا سيدنا الأفندي، هو ماله بيجري كده؟ النتيجة يا سمير يا ابني، ها قول بقى وخلصني. صبرك عليه يا مصلحي لما ياخد نفسه. امال رحت للست عليا لقيتها بعت شنطة لعم جمعة، وعم جمعة قال له انه باعها للمعلم برعي. والمعلم برعي قال لك ايه؟ عقبال ما وصلت المحل لقيته قافل، لكن بكرة الصبح من نجمة هكون عنده. يا مصبرك لحد الصبح يا مصلحي، كل ده من تحت راسك انت يا سنية. انا اللي قلت لك سيب شغلك وقعد في البيت، انا اللي قلت لك بيع نصيبك من البيت اللي سابهولك ابوك وخبي الفلوس في الشنطه القديمه. قرفت من الشغل والصحيان كل يوم بدري، وكمان حبيت اشرفك. تشرفني؟ ايوه. امال ما كنتش بتقول للجيران جوزي من الاعيان؟ يبقوا قولي لهم بقى خليته على الحديده. يا بابا يا ماما ارجوكم من فضلكم. اسكت انت راخر بقى، وكفايه اللي احنا فيه. انا الليلادي حقرا روايه حصلت فيها حاجه زي دي. لا لا لا لا، دي مشكلتنا بسيطه خالص بالنسبه لي. ربنا يقويك يا ابني ويقدرك ترجع لنا الفلوس. اتفضلوا انتوا ناموا بقى، وحطوا ببطنكوا شادر بطيخ صيفي. ننام؟ والله ما حيجي لي نوم ولا حشوف ريحته. قال انام قال. والشنطه الشنطه. لسه بدري يا مصلحي، سيب الولد نايم. وايه اللي بدري؟ النهار طلع خلاص. وانهي محل بس هيفتح قبل 8 ولا 9؟ نروح نرابط له على باب الدكان قبل ما يتصرف فيها. صح سمير؟ سمير يا روح امك يا ابني، ده فضل سهران لوش الصبح. ما انا بقيت اتقلب على الجنبين طول الليل. منك لله يا سنية، انا قايم. على فين بس يا مصلح؟ صح سمير، مش قادر استنى اكتر من كده. سمير بيشخر ولا على باله. سمير سمير، النهار طلع يا سمير، اتحرك ومال. اصحى يا ابني، الشنطة. وبعدين بقى يا ماما سيبيني دلوقتي، انا ابوك يا ابني. قوم فز. بابا بابا. ايوه ايوه بابا. احنا مش اتفقنا هنروح له من نجمة؟ نروح له. هو مين؟ برعي، المعلم برعي. ايوه صحيح. ايوه انت لسه حامل هم الموضوع ده، اعتبر الفلوس في جيبك خلاص. والله ما صدق الا لما اشوفها بعينيا والمسها بايديا. يا واد اتحرك اتحرك. بابا أرجوك أرجوك ما تبوظ الخطة، أنا درست الموضوع كويس وعارف أنا بعمل إيه. وفيها إيه يعني لما أكون معاك؟ يمكن الراجل كده يعني يلعب الفرف عبه ويشك في الموضوع. الفطار جاهز. يو بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي انت لابسه ده يا سمير؟ ده البلطو الاسود القديم بتاع بابا. ولزومها ايه يا ابن العصايه اللي انت ماسكها في ايدك دي؟ عاوز يا ست يوهم الراجل انه بوليس سري عشان يكش منه واسمح له بتفتيش المخزن. تسلم افكارك، طالع لامك يا واد. والله ما حد فادنا غيرك انت، منك لله. يا بابا ماما ارجوكوا، انا محتاج لكل هدوء اعصابي وصفاء ذهني. خلاص يا حبيبي، كلك لقمه تسند قلبك وتروق بالك. مجبورين على يدك النهارده ان شاء الله. مش بقول لك يا مصلحي سمير طالع لامه؟ بابا المحل قدامك اهو، هخش عليهم بقلب جامد، بس المهم تمسك اعصابك. خد بالك من نفسك يا سمير يا ابني، انا شايف المعلم برعي طول بعرضه. ويلا السلامه. ما تخافش عليا، اطمن يا ابني. كنت عايز اقول لك مش وقته، مش وقته، خليك بعيد، خليك بعيد وانا رايح له. اهو خلاص شرب الشاي وانا كمان مستعد له. الحكايه دي مش داخله نفوخي ابدا. ولا انا يا معلم برعي، جيت للحق انا اول ما شفته قلت ده بوليس، لكن حركاته ونظراته مش عجباني. ممنوعات ايه يا اخويا اللي جاي يدور عليها؟ سيبه يا معلمي ده عبس، احنا خسرانين ايه؟ انت مش ملاحظ حاجه غريبه يا حسونه؟ زي ايه يا معلم برعي؟ ما بيدققش في الهدوم، عينه على الشنط القديمه وبس. صحيح. الله الله، ده هيدربك لينا الدنيا. كفايه يا سيد الافندي كفايه. اسمع حضرت، سيبك من حكايه الممنوعات دي وقول لنا بالمفتش كده طلبات السياده ايه. ايه جرى يا معلم؟ ايه في ايه يا جدع انت يمينك؟ ايوه انا شايفك عمال تقلب في البضاعه وهتلخبط لنا الدنيا. اسمع حضرت الافندي، ده من ناس. ايوه من ناس. اسكت انت يا حسونه. الله، اذا كنت فاكرنا باللي بتهوشوا، احنا ما بناكلش بالكلام ده. خد بالك يا حسونه، ده معاه واحدة فندي واقف على الرصيف اللي قصادنا. ايوه انا برضو كنت شايفه بيكلمه بالاشارة. معلمي انا رايح اشوف ايه الحكاية. ده هو اللي جايينا برجليه. خد بالك يا حسونة، ما تحملش همي يا معلمي، والله لو كانوا مية ما يستحملوا النفخة واحدة من صباعي. لقيتوها؟ انا مش قلتلك ان هم بيدوروا على حاجة. اتفضل يا حضرت، اتفضل اتفاهم بالمعروف. كراسي يا ده حسونة. حاضر. قهوة ولا شاي؟ أنا بقول التفاهم برضو أحسن. قهوة مظبوطة يا معلم. عندك اتنين قهوة مظبوطة للبوليس، قصدي الأفندية. مستعجل يا ده برهومة. اسم صلحة فندي. نعم. احنا كل يوم بنشتري ايشي جزم وايشي بدل وايشي بلاطي وشنط. لا، ما انا جاي لك يا سيدنا الافندي الصغير. باينني حناوله باللكمية في نين عينه الشمال. انا مش صغير. عدم المؤاخذة، اصل كنت برعي اشتريت امبارح شنطة سفر قديمة لونها بني على اصفر وجلدها مقطع كده من الوشين و... اشترينا امبارح شنط على جزم على بلاطي على... لكن اذا كنت اشتريت الشنطة دي من معلم جمعة تبقى لازم فاكرها. معلم جمعة؟ انا لا اعرف خميس ولا جمعة. انا بتعامل مع كل بياعين الروبابيكا. لكن تدلنا على البضاعة اللي اشتريتها امبارح واحنا ندور بنفسنا. لا مؤاخذة معلمي، بضاعة امبارح في المخزن والمفتاح مش معايا دلوقتي. ممكن تروح تجيبه لنا؟ وادي ورقة بمدنة هي، لو لقيت الشنطة لك واحدة كمان زيها. بس أصل البيت بعيد خالص، كمان المعلم محتاج للنهاردة، وأنا راجع بعد الظهر أجيب لك المفتاح معايا. أيوة بكرة زي دلوقتي إن شاء الله معادنا. لكن ما قلتليش يا سيدنا الأفندي. نعم. يا الشنطة دي فيها إيه؟ ظرف وأوراق، ورق قديم كده وجوابات مهمة. جواب كده يعني، جواب اللي جدي من خالد بنت عمة أم مرات أبويا، حاجة تذكارية كده. المهم ما حدش يفتح الظرف ولا يمس الأوراق اللي فيه. بس كده؟ طمن. أرجوك يا معلم، أرجوك، الشنطة دي غالية عليا قوي. الله، ما قلتلك اطمن. ولما تلاقيها إن شاء الله لك الحلاوة. ألف سلامة، مع ألف سلامة. بس والنبي يا سمير أفندي، بلاش حكاية البلطر الأسود اللي أنت بتلبسه ده. وكمان بلاش حكاية العصاية كمان. بقول إيه يا معلمي؟ اتقلواد لحد مركب الترماي، دي الحكاية باين عليها كبيرة، كبيرة قوي. وبعدين؟ لا بعدين ولا قبلين، من هنا لبكرة ربنا يفرجها. مش بتتكلم ليه يا مصلحي؟ اقول ايه بس، انا مش مطمن ابدا. لا لا لا لا يا بابا، لسه في امل. المعلم برعي باين عليه راجل طيب، وما تنساش كمان حسونة، ممكن بجنيه ولا اتنين يقلب المخزن كله ويجيب الشنطة. والله برضو انا مش مطمن. ما تحملش هم، انا من طلعة النهار حفوت عليهم قبل ما يلحقوا يتصرفوا كده ولا كده. طيب على فين يا مصلحي؟ أنا عارف، أنا لازم أضيع الوقت لغاية ما يجي بكرة. أنا عارفة إيه بس اللي خلاك بعت البيت؟ النصيب يا ستي. قولي الخيبة، الخيبة. صباح الخير يا معلم حسونة. ايه معلم؟ ايه معلم حسونة كده حتة واحدة؟ مش كتير عليك، بكرة تبقى معلم كبير قد الدنيا. عيش يا سمير افندي. احنا فين بقى والمعلمانية فين؟ عدم المؤاخذة يعني، امال فين المعلم برعي؟ المعلم برعي قلتلي سافر يا سيدي. ايه سافر فين؟ بقول لك يا سيدي، راح البلد يصرف شويه بضاعه كده ويجيب لنا قرشين. حكم بيني وبينك، الحاله كده بقت اليومين دول نايم على الاخر، وشغلتنا دي بقى عدم المؤاخذه عايز الفلوس الجاهزه. سيجاره يا معلم حسونه، خد. ما بتدخنش. يعني ما قلتليش لقيتوا الشنطة ولا لسه؟ المعلم برعي يغتصلوا برا كل كام يوم عشان يستقدرنا فلوس بالبلد. اصل بقى يا سيد الافندي، شغلتنا بقى دي عدم المؤاخذة. انا بسألك عن الشنطة يا حسونة. الشنطة. والله افتكرتك بتسألني على المعلم برعي. طمني يا حسونة، لقيتوها ولا لسه؟ نلاقيها فين يا سيدنا الافندي؟ ده المخزن ضلمة. ضلمة ازاي؟ احنا في عز النهار اهو. اصل حضرتك بقى عدم المؤاخذه بتبص للدكان، لكن المخزن بقى لا مؤاخذه كده يعني كوح. ازاي بس يا حسونه؟ قلت لي ازاي؟ اقول لك يا سيد الافندي، اوضه من جوه اوضه، وسرداب من جوه سرداب، ودنيا دنيا تانية. يعني مفيش فيه كهربا خالص؟ كهربا قلت لي. بقى حكاية الكهرباء دي بقى يعني؟ مالها حكاية الكهرباء كمان؟ مفيش غير لمبة واحدة، واللمبة بقى لقيناها خسرانة يعني اتحرقت. ما تشتري لمبة غيرها يا حسونة. قلتلي ما هو بقى أصل المعلم برعي مش موجود، وأنا يعني لمؤاخذة ما أقدرش أتصرف في حاجة زي دي. فهمت. هي اللمبة تمنها كام يعني؟ مش حسبة 10 15 قرش؟ ما هو بقى اذا كان على اللمبه عدم المؤاخذة كمان مقدور عليها، لكن السلك والسلك اخر. ده السلك ملعبك والحكايه عايزه كهربائي وشغله تانية يا سيدي. طيب خلاص هتقلب دماغي ليه يا دي المصيبه. طيب خد يا حسون، ادي كل اللي معايا اهو. ايه ده ريال اللي معايا ده؟ يا دوبك يجيب اللمبه والسلك. الله، امال فين اجره الكهرباء؟ معلش يا حسونه بقى، خدهم دلوقتي وربنا يفرجها يا اخي. بس قوم بقى. اقوم على فين يا سيد الافندي؟ تشتري اللمبه واسيب الدكان لمين؟ والمعلم بورع مسافر. قوم بس قوم، انا هحرسها لك لحد ما ترجع. يلا. لا لا لا يا سيد الافندي، ما ينفعش كلام جد كده. بكره زي دلوقتي يكون المعلم رجع، انا افتش لك المخزن حته حته. اسمع يا معلم حسونه، ما تخليك معانا انت، وبلاش حكايه المعلم بورع دي. مش فاهم. هفهمك، تعالى تعالى وانا افهمك كل حاجه. ما ينفعش الكلام ده يا سمير، ما ينفعش. ما كانش قدامي حل غير كده، انا اتفقت مع حسونة صاب المعلم اهو ياخد له قرشين ويلاقي الشنطة. بس قعدت تقول لي اخش عليهم بالحنجل والمنجل وهوشهم. انا عملت اخر ما عندي، اعمل لهم ايه بقى؟ انت رأيك ايه يا مصلحي؟ على كل حال الوقت ما راحش اذا كنت عايز تبلغ البوليس. بوليس ايه انت الاخرى؟ هقول لهم ايه؟ قول لهم على اللي حصل بالظبط وهم يعرفوا شغلهم. لا يا ماما، الحكاية خرجت من ايدين البوليس خلاص، وانا بشخصيتي بذات نفسي مسؤول عنه. اسم الله عليك. مسؤول شغل الروايات والسيمة اللي انت هاويها دي ما ينفعناش. يا ريتني كنت طوعتك وبلغت من الاول. وفيها ايه بس لما تبلغ دلوقتي؟ هيقولوا علي اهبل. بتضحك؟ طبعا، ما هو مش مالكم انا اللي اتغرست فيها. لا بس قصدي يعني. والله ما انا متكل عليك تاني، انا رايح المعلم برعي بنفسي، يا يجيب الشنطة بالذوق يا اما ليا معاه كلام تاني. اسمع بقى يا حسونة، احنا لازم نخلص منهم. ازاي بس يا معلمي؟ دول باين عليهم لازقه بغيره. انا هزوغ زي امبارح وانت تشوف لك طريقه تخلصني منهم، ما هو انا مش فاضي لقلبه الدماغ دي. معلمي يظهر مش هتقدر تزوغ النهارده، مصلح افندي جاي لك عيد اهو. والعمل يا حسونة؟ على كل حاله الحمد لله، الراجل الكبير معلمي لوحده، وده على نياته، وربنا بقى يسهل كده ونخلص منه. صباح الخير يا معلم برعي. صباح الخير يا حسونة. صباح الفل والياسمين على عيونك يا مصلح افندي. يا لا وسهلا. كرسي هادي يا حسونة وفنجان قهوه. مظبوط. حاضر يا معلم. لا لا لا، ملوش داعي لا كرسي ولا قهوه، انا جاي اطمن. ها لقيتوها؟ لقينا ايه؟ ده مولد يا سيدنا افندي، مولد. لكن بقى البحث جاري وحسونة تعب خالص. انا مستعد اساعدكم، وريني بس طريق المخزن وانا ادور بنفسي. واحنا برضو لو خلصنا تعبك شد هيلك النهارده حزونه ودور كويس. حاضر على اخر جهدي والله العظيم، عشان خاطر سمصلح افندي حاكم ده بقى يعني تذكار المرحوم وعزيز عنده ولازم يعني نساعده. طب ما تشد حيلك معانا شويه، بعد اذن المعلم اخطف ريلك لحد المخزن، يمكن ربنا يعطرك فيها. خد يا حسونة. لا لا لا لا لا لا، ما يصحش. معلش دي علبة سجاير عشان توزن دماغك وانت بتدور على الشنطة. بس لو كنتش تحلف يا سمصلح افندي. معلمي اروح يا معلمي. ماله، روح يا حسونة واعمل لك همة عشان خاطر مصلح افندي بس، وابقى فوت على القهوة يبعتولنا طاولة نتسلى على ما ترجع. واجب يا معلمي واجب. ولا بلكش مزاج تلعب عشرتين طاولة يا مصلح افندي؟ معلش الطيب احسن. تقول ايه يا سيدنا الافندي؟ لا لا لا لا ولا حاجه. ترى ترى ايه يا مصلحة فندي؟ انت بتبص للساعة ليه؟ حسونا باله اكتر من ساعة. اصل المخزن مكركب على بعضه، لكن ما تحملش هم. اذا كانت الشنطة موجودة مسيره يعطر فيها. اذا كانت موجودة ليه؟ هو انت مش متأكد لحد الوقت اذا كانت موجودة ولا مش موجودة؟ والواحد مخه دفتر يا مصلحة فندي. كفاية طاولة بقى، مليش مزاج يا معلم براعي. على راحتك. الله، ده الواد حسونا رجع اهو. معلمي لقيتها يا مصلحة فندي. وريني يا حسونا. هي دي شنطتك يا مصلحة فندي؟ تشبه لها تمام. الله، ما تشوفها كويس وتفتحها. هي من نفس المقاس، بس جلدها لونه مصفر شويه والجلد متاكل من الجناب. يا خساره، ده انا قلت هي وهناخد الحلاوه. مصلحة فندي، انت بتقول من نفس المقاس وجلدها لونه مصفر شويه؟ تمام. والجلد كده يعني متاكل من الجنبين؟ ايوه مظبوط. انا افتكرت دلوقتي. ايه؟ من ضمن البيعة معلم اللي خدها المعلم زكي. معلم زكي؟ وفين المعلم زكي ده؟ المعلم زكي في الزقازيق. تسافر له؟ ممكن حسونة يسافر معايا وانا متكفل بمصاريفه. وعلى ايه التعب ده كله؟ بدل ما تسافر انتوا الاتنين وتتكلفوا مصاريف كتيرة، يسافر حسونة. ولا ايه يا حسونة؟ تحت امرك يا معلمي. خلاص يا مصلحة فندي، اديله 5 جنيه اجره السفر رايح جاي، ويمكن الحكايه تحتاج لبيات ليله ولا اتنين. الامر ما يسلمش برضه يعني. ليه بس؟ احنا في اول النهار، لو سافر دلوقتي ممكن يرجع المغرب. بس يا ادم صلحه فادي، مش جايز اروح الاقيه مسافر. وخصوصا المعلم زكي. الا بقى المعلم زكي ده زي النحله، ما بيهمدش ابدا. الامر لله. ادي 5 جنيه بس همتك معانا يا حسونة. حاضر، ما تحملش هم يا مصلحة فندي. محبب على قلبي والله العظيم اخطف رجلي دلوقتي وارجع النهاردة عشان اطمنك واخدي الحلاوة. ربنا يطمن قلبك يا حسونة. ما تقلقش يا مصلحة فندي، كل شيء بأوان. ايه اللي عملتيه ده بس يا ماما؟ واحنا ناقصين يا ست انت كمان؟ انا اصلي فهمت الحكايه كويس قوي. حكايه ايه؟ المعلم برعي وصبيه بيحتالوا عليكم، مش كفايه اللي راح لسه بتديهم فلوس يا سمصلحي؟ مش انت السبب؟ انا بقى ولا مش انا؟ على العموم الموضوع بقى في ايد البوليس. البوليس؟ البوليس هيعمل ايه؟ هينقذكم على الاقل من طلبات برعي وحسونه. والله ما انا عارف اعمل ايه، انا خلاص عقلي طق. يا بابا اطمن، انا اللي هتصرف. تاني كفايه. اتكلم يا برعي، وديت الفلوس فين؟ فلوس ايه يا الضابط؟ الفلوس اللي كانت في الشنطه. شنطتي بس يا حد الظابط بس. احنا لا شفنا شنط ولا غيره. يعني مصلحة فندي كذاب يا حضرة الظابط؟ مش حضرتك فتشت المخزن؟ تلاقي خباها حضرة الظابط. استنى يا سي سمير. ما هو اسكت يا ابني انت، اسكت. الانكار مش من مصلحتك يا برعي. يا سيدنا الافندي، انا خدت منك شنط؟ كلمني انا يا حضرة الظابط. لو خدنا منه حاجة ولا بعلينا حاجة كان معليش. والفلوس اللي خدتها منه؟ فلوس ايه اللي دفع حالك عشان تدور على الشنطه؟ هو احنا ضربناه على ايده؟ ده كان بيديها لي انا فقشيش يا سيدنا فندم. علشان ايه؟ الله، قلت لي عشان ايه؟ عشان كنت بخدم عليهم. اصل بصلحه فندي كان غاوي يلعب الطاوله ويشرب القهوه مع المعلم. طب وخدت منه كام؟ هو انا فاكر بقى حد الظابط. على العموم اذا كان بصلحه فندي يعني طبعا في البقشيش ياخده تاني. تفرج عنهم ازاي حضرة الضابط؟ لان مفيش اي ادلة ضدهم. عندك حق، هي غلطتي انا. وانا عاوز اقول لك كده يا سيد مصلح. انا قلتها قبل ما تقولها. انا قلت البابا الفلوس مكانها البنك مش الشنط القديمة. كفاية يا ابني كفاية. مع السلامة يا سيد مصلحي. سلامة، هي فين السلامة؟ هدور على شغل، هشتغل عشان اعوض القديم. اوعى تكون زعلان مني يا مصلحي. والزعل هيفيد بايه؟ اخي انا لو بس كنت اعرف ان الشنطه فيها فلوس. خلاص بقى، كفايه سنيه كفايه. الحمد لله اللي جت على قد كده. تاخد يا اخويا حتتين الصغه بتوعي تبيعهم. لا يا ستي كتر خيرك،